نبدأ بعدد من الأسئلة وردت حول صيام يوم عاشوراء، هي متنوعة. أولها حول صيام شهر الله المحرم، وثاني سؤال حول صيام عاشوراء، هل يجوز إفراده بالصيام وكيف يكون الصيام؟ هل نصوم إذا لم يثبت دخول الشهر وفقا للتقويم؟ وماذا عن فضل صيام هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا هيأ لعباده مواسم يفزعون إليه لتكفير ذنوبهم وقضاء حاجاتهم ودفع الكروبات وكشف الظلمات عنهم، فأمورهم كلها إلى الله جل وعلا، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يكشف البلوى، وهو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، فيسر للعباد أوقات متنوعة ومتعددة طويلة وقصيرة يلتجئون إلى خالقهم، يعلم جل وعلا أنهم تكثر ذنوبهم وتضيق عليهم المسالك، ويرون أن الأبواب قد انسدت وأن الطرق مقفلة في وجوههم، فلا يحل مشاكلهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى، فيسر أنواعا وأوقاتا كثيرة يلجأ العباد فيها إلى الله سبحانه وتعالى. الصلوات الخمس، خمس مرات في اليوم والليلة، الجمعة كل أسبوع، مواسم النوافل لا حصر لها، الصيام شهر في كل عام، هذا هو الفرض، الحج سفرة واحدة في العمر مرة للحج، إذا أداه الإنسان لم يجب عليه بعد ذلك حج. الزكاة في المال، والله جل وعلا غني عن كل ذلك، ولكنه يريد من عباده أن يكثروا اللجوء إليه، ويعلموا أن كل شيء منه أنه لا يأتي بالحسنات سوى خالقهم جل وعلا، ولا يدفع السيئات سوى. والصيام من أعظم الأعمال أثرا وأجلها خطرا وأكثرها فائدة، ولشرفه وبعد الرياء عنه اختصه الله جل وعلا بين سائر أعمال العباد، ففي الحديث الصحيح كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة إلى سبعمائة ضعف، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، إلى آخر الحديث. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم كما جاء في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا الشهر هو آخر الأشهر الحرم المتوالية، وللأشهر الحرم مكانتها، فبين سيد البشر أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وأما فيما يتعلق باليوم الواحد منه فيوم عاشوراء هو أول ما فرض من الصيام على هذه الأمة، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عنه فأخبروه أنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، قالوا فنحن نصومه شكرا لله، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى أو أولى منكم بموسى، فأمر بصيامه وأرسل للناس من أصبح غير آكل فليمسك وليصم فرأى الناس أن ذلك فرض عليهم فصاموه. ولما فرض شهر رمضان بقيت الأفضلية وانتهى الفرض. وأما الأفضلية فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية، يعني يكفر ذنوبها. والمقصود بذلك إذا اجتنبت الكبائر العظيمة فهو يكفر صغائر الذنوب كلها. النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في آخر سنة: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي رواية: صوموا يوما قبله ويوما بعده. فهذا الشهر شهر الله المحرم ينبغي للمسلم أن يعتني بإكرامه بالصيام تقربا إلى الله جل وعلا، واقتداء أو امتثالا لخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فالعناية به وصيامه من صفات أهل التقوى. وإذا التبس على الناس يوم دخول الشهر فقد تضمن خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم حل المشكل، يبني على الاحتياط الإنسان فيصوم يوما قبله ويوما بعده إذا لم يكن ثبت ثبوتا جليا في الدخول، فيكون صام يوم عاشوراء قطعا، لأنه لن يتقدم على يوم عاشوراء بثلاثة أيام ولن يتأخر عنه ثلاثة أيام، فيكون بدون شك صادف العاشر. إما أن يكون صام التاسع والعاشر والحادي عشر، أو صام الثامن والتاسع والعاشر، أو صام العاشر والحادي عشر والثاني عشر، فيكون بدون شك صام اليوم العاشر. وحسن بل جميل أن يتواصى الناس، وهذا خير عظيم. صيام كل يوم في السنة يعدل عشرة أيام. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: صم يوما، صم ثلاثة أيام من كل شهر تكون كصيام الدهر. وجاء في الحديث الآخر: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأن رمضان بعشرة أشهر، ولأن الستة من شوال بشهرين، فمن صام يوما فكأنما صام عشرة أيام، وهذا فضل من الله جل وعلا. ثم إني أوصي الصائم أن يعتني بأدب الصيام، يكف عن اللغط والحديث الذي لا فائدة فيه، ويتجنب ما هو محرم في كل وقت، فهو في الصيام يزداد حرمة، وهو الغيبة والنميمة واللعن والكذب وشهادة الزور، يتجنب هذه الموبقات في كل وقت، ويتأكد عليه بشدة أن يتجنب ذلك في أيام الصيام. ثم نصيحتي للصائم أن يتذكر حاجته وحوائج المسلمين عند صيامه وعند فطره، يدعو للمسلمين، يدعو لنفسه بالمغفرة ولمن يحب، فإن الله جل وعلا لا يتبرم بأسئلة السائلين ولا يستعظم حوائجهم ومطالبهم وإن عظمت في نفوسهم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالمسلمون في هذا الوقت في أمس الحاجة للدعاء أن يكشف الله عنهم كل بلوى ويزيح عنهم كل بلية وينصرهم على أعدائهم ويعيدهم من شرور الخاص والعام ويرفع عن كل بلادهم كل ما حل بها من عدوان وظلم وجور. والله المستعان. أحسن الله إليكم. المرسل جمال يوسف من اليمن يقول: في نهار رمضان السابق وقد كان صائما خرجت منه قطرات السائل الذي يسبق البني مع العلم أنه لم يخرج منه بسبب شهوة، هل عليه القضاء أم لا؟ لا شيء عليه، هذا لا يسمى منيا، وقد يكون بقايا احتلام، وقد يكون لتأثر مواضع بروستات لغير ذلك، فلا يعد مؤثرا على الصيام وإنما هو مؤثر على الطهارة. صلى الله عليكم. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى لعيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي، هل يجوز أن تقول عندما توفي عيسى عليه السلام بناء على هذه الآية؟ عيسى قد ثبت في السنة أنه الذي يقتل الدجال، فيكون رفع قبل موته عليه السلام، وهو ينزل في آخر الزمان بعد ظهور الدجال ومسير الدجال في الأرض، ينزل وقيل على المنارة البيضاء في دمشق، وهو الذي يقتل الدجال، وهو يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشرع ينزل على عيسى، لأن شريعة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم شريعة مهيمنة على ما قبلها، فلا تشريع غير شريعة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى عليه الصلاة والسلام بعد نزوله حاكما بهذه الشريعة إلى وتخرج يأجوج ومأجوج، ويأتي من الكرب ما ذكره النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح، ويأتي ما يوحي الله إلى عيسى بأن يعتصم بالمؤمنين عن هذا الخطر الداهم، كل ذلك هو والمؤمنون معه، وهو لا يقبل إلا دين الإسلام، فلا يبقى في عهده عليه السلام دين نصرانية ولا يهودية ولا سواها ما عدا هذا الدين الإسلامي الحنيف. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو أسمى يقول بأنه رزق ببنت ولا يملك ثمن العقيقة، هل يستدين ليعق عنها؟ إذا الله يسر عليك وقدرت فعق عنها، وإذا لم يتيسر فلا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والراجح من كلام أهل العلم أن العقيقة غير واجبة، قيل بوجوبها وقيل بغير ذلك، فإن شاء الله الأمر واسع. يقول: يعمل في منطقة في أفريقيا وقد تكفل بتوزيع لحم الأضاحي، ولكن نظرا لظروف الحرب منعوا من الخروج إلى الأماكن الفقيرة النائية خلال أيام التشريق، فلم يقوموا بذبح الأضاحي إلا بعد العيد بخمسة أيام، هل عليهم إثم؟ إن كانت هذه الأضاحي لأناس وخل إليهم أن يذبحوها فقد آثموا، كان عليهم إذ وجد المانع من السفر إلى المحتاجين أن يذبحوها ويوزعوها على الموجودين، ولو لم تكن لهم كبير حاجة، وما دام الأمر قد انتهى فالله جل وعلا عفو كريم. يسأل أحسن الله إليكم عن حديث: هل هو صحيح استسمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم؟ لا صحة لذلك، لا شك أن أفضل الأضاحي أكملها خلقا من الضأن والماعز ومن الإبل والبقر، كلما كانت الأضحية أكمل في خلقها وصحتها كلما كانت أفضل، لكنها تصل إلى حد لا تجزي، كما هو معلوم لا تجزي العرجة والهتمة ولا الهزيلة ولا المريضة إلى غير ذلك. صلى الله عليكم، إذا عهد شخص ربه أن يعمل عملا ما أو يترك فعلا لكنه لم يلتزم، هل هو منافق ينطبق عليه قول الله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؟ لا شك أن الإنسان إذا ألزم نفسه عملا لله جل وعلا مما هو مشروع وجائز وجب عليه بالتزامه أن يقوم به، ومن ذلك النذر. إذا نذر الإنسان أن يقوم بعمل يبتغي به وجه الله مما هو مباح وجب عليه. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا الإنسان ألزم نفسه أو عاهد الله أن يقوم بعمل وجب عليه أن يقوم به إذا كان قدر على ذلك، وكان ذلك العمل رضا لله جل وعلا. صلى الله عليكم، حلف رجل على أرض أنها له وحصل عليها بهذه اليمين الغموس، والآن يريد التوبة، كيف يرجع الأرض؟ يردها إلى أهلها، ولا حل سوى ذلك. أما إذا كانت مواثا لا ملك لأحد عليها وإنما أرادت السلطة أن تنازعه فحلف أنها له، وكان قد قام بإحيائها فهي له، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرض ميتة فهي له. أحسن الله إليكم، امرأة حجت مع غير محرم وتسأل عن حكم حجها، هل عليها كفارة؟ وماذا عن سفر المرأة للضرورات مع غير المحارم؟ المرأة التي لا تجد محرما عدها العلماء من عادمي الاستطاعة، فقه لما فرعوا في أحكام الحج ذكروا أن المرأة التي لم تجد محرما غير مستطيعة، ومعنى هذا أن الله جل وعلا لما فرض الحج على المستطيعين فالتي لا محرم لها خارجة عن هذا الفرض، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا من جانب، ومن جانب أنها أدت الحج وهي مع غير محرم هي آثمة، فإن الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم وغيره من الأئمة جاء فيها نهي المرأة المسلمة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وفي بعض الألفاظ الحديث في الصحيحين مع زوج أبيها أو زوجها أو أخيها أو ابنها أو ذي محرم منها. فيقول عليه أفضل الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وتفاصيله الزوج أو الأب أو الابن في بعض ألفاظ الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما. لكن إذا حجت المرأة وأدت الحج تكون عاصية في سفرها مع غير محرم، والمسلم ينبغي له أن لا يهتم بالتماس أقوال الناس، فإن المشرع محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي يبلغ الناس ما نزل إليه من ربهم، وهو الذي يبين لهم مراد الله جل وعلا في كتابه وما قصده في شرعه جل وعلا. البيان إنما هو من محمد صلوات الله وسلامه عليه لتبين للناس ما نزل إليه من ربهم، فلا الحج ولا غيره. جاء رجل كما في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قوله لا يحل امرأة السافر أو ما في معناه، قال إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انطلق مع امرأتك، وفي لفظ حجة مع امرأتك، هذا وهو في الجهاد فيما جهاد رسول الله ومغازيه وسراياه، فكيف بما دون ذلك؟ من ارتكب هذا العمل من النساء وسافرت مع غير محرم وأدت المناسك كاملة لا نقص فيها فهي إن شاء الله في هذا الموضوع تكون ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عنه عليه. أما في الضرورات، فالضرورة هي ما ينطبق عليه عند علماء الإسلام بأنه ضرورة، ومعنى هذا أنها لو لم تسافر لتعرضت لضرر لا تقوى على تحمله، وذلك مثل أن تسلم المرأة في بلد غير إسلامي ولا تستطيع أن تعيش فيه، فيجوز أن تسافر إلى بلد الإسلام بغير محرم. أن تكون المرأة في وضع لا محرم لها ولا قرابة وتخشى على نفسها لو أقامت ولا سلامة لها إلا بسفر، جاز لها أن تسافر، لأن قواعد الشريعة اشتملت على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وارتكاب أخف المفاسد إذا تعين الأمر يباح لدفع أعظم المفاسد. وأما سفر لطلب علم أو لمشاركة في تجمعات أو رحلات أنس أو تجارة أو غير ذلك من السياحة فلا يحل للمرأة أن تفعل ذلك، بل يعد ذلك فسقا لا شك فيه، ومن رضي به فقد رضي بالمنكر، ومن أعان عليه فقد أعان على معصية الله. ولو قيل للذي يأذن للمرأة بالسفر مع غير محرم في غير ضرورة إنه فاسق كان كلامه صحيحا، ومن أعان على منكر كان شريكا لمرتكبه. فالواجب على كل مسلمة أن تتقي الله وتراقب أمره. نحن في زمن تزاحمت فيه المصائب وتنوعت المشاكل وكثرت الدعايات وارتفعت الأصوات التي ما كان لها أن ترتفع، وتكلمت الرويبضة وتحدث في الحلال والحرام من لا يحسن شيئا من ذلك، يجب على المرأة أن تتذكر يوم العرض على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويجب على أولياء النساء أن يخافوا الله. ليمكن أن يقول قائل تحريم سفر المرأة يوم كان الناس لا يأون إلى أماكن معدة للنزلة فيخشى عليها في البرية أو في قرى أو كذا، التشريع إذا نطق به المشرع صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء وجب على الناس الأخذ به، وكونه يقال هذه طائرات تقلع من محل وتهبط في محل ولا يخشى، أليس الطائرات في بعض الأحوال تتحول لأي عامل من العوامل الجوية أو الفنية فتهبط في غير ما قصدت؟ أضف إلى ذلك ما وجد من هذه الدعايات لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، كأن حقوق المرأة أن تفعل ما تشاء أو أن يفعل ما يحلو، أن تفعل ما يحلو للفساق. إن النصيحة لكل مسلمة ولكل أم فتاة ولكل أب وكل زوج وأخ وقريب وللمسؤولين في كل موقع أن يخاف الله في النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المرسل ميم ها من جيزان هذا السؤال ولعله آخر سؤال في هذه الحلقة، ويبدو أنها مرسلة: علي صيام من أكثر من 10 سنوات بسبب مرض أصابني ولم أقض الصيام تكاسلا، وقد من الله علي بالالتزام بطريق المؤمنين، فماذا علي الآن؟ إذا كنت قادرة على القضاء قضاء الأيام التي عليك فلا بد من القضاء، أما إذا كنت تركت الصيام وتركت الإسلام معها لا صلاة ولا صيام ولا شيء فلا يظهر لي وجوب الصيام، لأن من ترك الصلاة متعمدا وترك الصيام متعمدا فقد هدى ركنين من أعظم أركان الإسلام، فلو مات في تلك الفترة لمات على غير ملة الإسلام. فإن كنت إنما تركتها تهاونا وتبتي إلى الله وندمت فاقضي ما عليك، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.